وبناء على المشاكل اللي صايرة دي، فكل العملاء إن شاء الله هيدفعوا 30% من قيمة الشحن. 30% دي مستردة، مش يعني هترجع لهم تاني بأمر الله. خلينا نطلع الحاوية، لأن في تحصيلات كتيرة، وفي العملاء اللي هم متشاركين مع شركة سبيد، اللي هو الشحن الجزء اللي كان مع شركة سبيد، طبعا ما زالت عليهم مبالغ كبيرة جدا. فالرسوم اللي هنلمها دي هترجع تاني بعد تحصيل من عملاء بتاع شركة سبيد. عملاء الفنار غير ملزمين بأي غرامات، بأي رسوم إضافية لحد ما تستلموا. وبعد كده اللي حابب يتعاون معانا على راسنا الله يحييه، اللي مش حابب برضه مشكور برضه على راسنا برضه الله يحييه. فالكلام أنا بكلم إخواتي، والوضع يعني ما بقاش مستحمل، وأنا ما عنديش قدرة أدفع أرضيات تاني. أنا بدفع كل يوم بالدولار، فعايزين نتعاون نطلع الحاوية دي بكرة ولا بعده بالكتير، عشان ما تعدش أرضيات تاني. أتمنى إن أنتوا تكونوا يعني معايا في الصورة، وأتمنى إن أنتوا تقفوا جنبي. اللي حابب يساعد أهلا وسهلا، اللي مش حابب يساعد برضو أهلا وسهلا. يقول اللي هيلم